يعني قال له إن أصابها الموت فذبحها وهي لك. ذبح الرجل مشكلة هذه الرجل ذبح الآن شاغل حين ما دام الرجل قال إن أصابه الموت يعني الخروف اللي عنده خلي خروف عشان نحتاج النمان ثم أصابه الموت وذبحه وباعه واشتراه واشترى بدنه فهي له لكن لا من المطالبة لكن من هذا الحال ما ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام إلا إذا كان المودع ثقة ثقة ربما يقول أصابه الموت وهو كذاب أليس كذلك؟ لكن إذا كان ثقة جدا جدا فلا بأس أن يعني يقول إن أصابه الموت ذبحه ولا لك انتهى الوقت الشيء انتهى ها؟ لا إذا فات فات نعم عندك شيء؟ لا نقرأ ولا أسئلة لا لا لا ما وضعت الحد ما يخالف ما في ثلاث ولا أربع يلا صالح نعم يعني إنسان أودع وديعة وأخذ منها دراهم استقرضها ثم رد الدراهم زال التعدي ولا ما زال؟ لكن ما يقرأ من الضمان لأن الدراهم التي أخذها ردها لكن لا لم يبرأ من التعدي بالرد لو تلفت هذا بدون تعدي ولا تفريط فهذه ضمانة نعم أموال ثلاثة وأربعة مشاهدين في أموال وضعوا صلاحهم وكانوا أولاد الأجواء صمت الله أموال تصرفهم قبل موت أخيه هل يكون الأموال يعني أموال يتامى صغار ولا ما في أولاد صغار ولا كبار؟ صغار إذا يتامى فهنا لابد أن يأخذ ولاية من القاضي وإذا أخذ ولاية وأبقاهم شركاء مع بمنزل زعيمين فلا بأس قد يكون هذا من مصلحته وإلا فيجب أن يفرز مال اليتامى وحده وتنفسخ الشركة ما عندهم مال ما عندهم مال يعني مالهم مال بس انهم يعني عبارة عن الانفاق عليه تفضلا منه لا اخوان مشتركين كل واحد جاب شيء وما يشتركون ايه مساري الان مثل افرضهم جابوا خمسة وهم اربعة واحد كل واحد منهم له ربع اذا لهم مال هل على إخوان لهم ما يأتي بشيء واحد منهم يتاج ويأتي بأموال ويتاج وكذا وواحد منهم لا يأتي بشيء ولا عمل ولا تجارة فهذا يكون يزوجها ويبنونها إذا مات مثل هذا لا هذا مال ليس له إلا ما أعطوه وليس شريكا ليس له إلا ما أعطوه البناء اللي بنوها فهلا ينفرج بها وأما أن يكون شريكا في بقية المال وهو لم يأتي بمال ولم يعمل ولم يشرفوه لو شرفوه قال ما عندنا مال تكون معنا شريكا في المغنم والمغرم وإن كان ليس من عندك مال وليس منك عمل ما يهم العادة شيخ أحسن الله إليك العادة إنهم يعطون كل ما يحتاج هذا العادة المتبعية إذن هؤلاء قوم ينفقون عليهم ومالهم خاص بهم وهو خاص بمال مختص بمال هكذا والسؤال الثاني اليتامى لهم مال ها اليتامى لهم مال من اعمامهم من مال اعمامهم لا

لا يغلق الباب فهو غنطة. ايش؟ نعم له ان يصلحها رجل، لكن قل فهل علي ان يصلحها؟ هي بساطه المذهب عليه ان يصلحها ويردها سليمه كما اخذها. والصحيح انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط او شرط عليه الضمان، يعني لا يضمن الا في مساءله الاخر. وليس له أن يعيره لأنها إباحة، فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام، فإن أعاره فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني، لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة. يقول المؤلف للمالك تضمين أيه ما شاء. من الذي يشاء أن يضمن؟ أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ ما شاء. لكن وش تظنون؟ الأول الثاني. وأنا أقول يضمن من هو أقرب إلى الوفاء. في الشك. إذا كان المستعير الأول فقيرا أو مماطل والثاني غني وفي سيظن الثاني ويقول ارجع على صاحب، لأن القرار على الأول إذا لم يعلم الثاني. طيب، وإذا كان الأول هو الغني الوفي هو الغني الوفي فسيظن الأول ولا، وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني، لأن قرار ضمن عليه إلا إذا علم الثاني أنها معارة فيكون قرار ضمن عليه. نعم يعني يقول ما ضمنني ضمن صاحب، يعني ماذا أنت الآن أعرض الفهد، الفهد أعرض الجنبور محمد، تلفت لدي محمد، من تبي تضمن؟ من تبي تضمن أنت؟ إذا ما بعد وش من الضمن؟ أي تضمن الفهد ولا محمد؟ هو أنت بخيارة شيء ضمن فهد ولا ضمن محمد؟ لا فهد هو المستعير منك، يعني أنا قلنا فهد هو المستعير منك. محمد يقول ما أعرف سليم أعرف فهد قول لي معطيك كذا، فأنت بلازيت من محمد، لأن يعني محمد ما شاء الله يسلم وفي وفهد ولا ما أعرف إلا ناجي ولا سيارة اللي جلبت عندك، أنت اللي جلبت عندك السيارة ما أعرف إلا أنت واحد ما شاء على كل حال أنت فهمنا المسألة الآن. إذا استعار شيئا فليس له أن يعير، لكن لو فعل وأعار غيره وتلف عند الثاني فللأول المالك أن يضمن أيهما شاء وبالخيار. إذا ضمن الثاني فالثاني يرجع على الأول إلا إذا علم أنه أي الأول مستعير، فهنا يكون الضمن عليه ولا يرجع الأول.

فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترصي. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا. نعم آدم. نعم ذلك ولا نعم الثاني، لكن علمنا أن هذا الجدار يصح أن يبقى على طبيعته الأولى مع كون هذا من تنزيله، لأن في هذا إقرار على صاحب الخشب. كيف؟ وإن يمكن لهم هدف يواضح، لأن سعيد أعدني بيدخل على بصر على أنه ملكم. نعم اللي كان من طيب. نعم نعم يعني مثل هذا رجل له جار، وجاره قد وضعت خشبه على جدار جار، لكن ما نعلم أهلية مثلا هل هو اشترى الجدار أو اشترك معه في البناء، ما ندري شيء. يتبقى الأصل أنه وضعت حق الخشب صحيح. ايش نعم اصلا نعم شريف طيب. إذا كان يمكن أنها تسحب ويجب أن صاحبها يجب عليك يجب عليك لأنه قبض عن المصلحة، فعليه أن يردها إلى صاحبها. نعم كيف؟ ففيه قاضي وأمين فمن أيهما شاء سيارة أو كتاب لا بد أن يكون هناك إذن صريح، يعني لو أن المستعير عرف أن صاحبه هو الذي أعاره يرضى أن يغيره فلانا هذا لا معلوم